عدد الرضاع كم؟ خمس. فإذا شككنا أكان خمسا أم أقل فهو أقل. هنا هنا التعب المعان رايز ذلك كل نصف سن وحنف اللبن هنا يعني في سن مرة ولا تدخل يعد بفريت هالولد خلوه بدار واحدة. السؤال الآن هل يشترط ارتقام الثدي أو المقصود شرب اللبن؟ المقصود شرب اللبن سواء ارتقام الثدي ورضع منها أو أنها حلبت اللبن وأصليها وقتل، لأن بعض الأطفال ما يقبل غير أمه، لكن لو تعطي بالثدي الصناعي قبل. ها؟ خمسة؟ إيه نعم. ما دام من هذا الجلسة هذه ويشرب فهي روعة واحدة. فإذا أرضناه مرة أخرى يعني بعد زمن منفصل عن الرضاعة الأولى صار رضاعه. نعم. إيش؟ إذا تنازع اثنان يعني بعضهم يكتب خمس وبعضهم يكتب ثلاث. إيش؟ وإذا تنازع اثنان كيف عدد الرضعات؟ نعم. بعضهم يكتب خمس وبعضهم يكتب ثلاث، وليس هناك قرائن يعني تمييز بين قوليهما. نعم. فقول من؟ وش الأصل؟ عدم. إذا تزاوز بينهن البينتان تسقطت وأخذنا بالأقل، لأن الثلاث اتفقوا عليها. قل لا، واختلفوا فيما زاد، فسقط قول أحدهم بالآخر فنأخذ بالثلاث. أين هذا الخمس؟ الآن عندنا خمس، لكن مشاكين فيه لأن عورض ببينة، ولا لو ما عورض، لأن هذا البينة تقول نعم نشهد أنه ما رضع خمس رضعات. أما لو قال نشهد أنه رضع ثلاث ولكننا ما ندعي عن خمس فنعم. هذا إذا تعرف. أما إذا كان إحدى البينتين أقوى من الأخرى، مثل أن يكون لدينا أثبت الخمس يعني أقوى وأرجح، فإننا نأخذ الخمس. فينا إن النجاح يعني من الرضاع المؤثر هو الذي يسد الجوع، لأن المفطوم إذا جاء شيء يدور ثدي أمه ولا يدور طعام مفطومي. مثل واحد وخمسة عشر سنة جاء يروح يدور أمه يقول تعالى رضعين، ولا يقول أنا طريق الثلاجة هناك التمر واللبن. ها ثاني هذه واضح، يعني الرضاع المؤثر هو الذي يسد جوع الرضاع. ومتى يسده؟ إذا كان قبل الفطام. ها لا لا لا مهمة. طيب باب لبن الفحل. جزا الله شيخ ابن